يا أهل الجنوب المطر والجو ما شاء الله يزيد في الروح والخطر يداويها ما باقي إلا نجيب الربع وانت الله صوب الديار الجنوبية وداعيها يا أهل الجنوب المطر والجو ما شاء الله يزيد في الروح والخطر يداويها ما باقي إلا نجيب الربع وانت إلا صوب الديار الجنوبية وداعيها صوب الديار الجنوبية وداعيها المطر اللي عزوم على الخلط شله يمشي بضلعانها يمشي بوديها بدعي علي وادري انه يسجل حل صمي أحرارك من على العليا مباديها من السراه انت وكل والغلا كله بين الرجال الوفية يا مخاويها بين الرجال الوفية يا مخاويها وحوك ومزوح والدعوة ترى فله ما دامت قلوبنا تفرح بغاليها ما حن من اللي سميها والصيد والبر حب فيني يجبل له وحبها حب نجد المسك فيها وحبها حب نجد المسك فيها رب وسط الخلا وضيق بالفلة حتى لو اني بكم مليون شاريها وليغذى له بواد يبري العلة بالعزبة اللي من الغالي مقضيها شبت ضوء السمر ثم بحر دله ابو سعيد الشقر دي دوم راعيها ابو سعيد الشقر دي دوم راعيها جالها ما يجي يكون في حله الدله اللي من الخطر مسويها راقب الصيد وشفنا مراميها قمة سعادة لي من صيدك تشيله صوب النشابة عسى ربي يهنى